يلا قولوا معايا. من يوم ما قبلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان. كمان مره. من يوم ما قبلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان. عمل ايه معايا؟ فرح قلبي وغفر خطاياي وطرحت في بحر النسيان. قول معايا. قلبي فرحان عايش في امان. قلبي فرحان عايش في امان. يلا قول معايا. من يوم ما حصلت على الغفران مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع الباب. مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان يسوع. يا ما فتشت في كل مكان. يلا قول معايا. على السعادة الحقيقية. يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية. ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية. لكن من يوم يسوع. لكن من يوم ما قبلت يسوع فرحني وفتح لعيني مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان. مغفورة لي خطايا في الحل سعيد ما لجأت إليك. قال لي مغفورة لي خطايا في الحل سعيد ما لجأت. عملت إيه بقى؟ واعترفت بكل ذنوبي والنعمة انسكب من شفتيك. قال لي مبروك مبروك مبروك عليك. قال لي مبروك مبروك عليك. فرحانة جدا مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. تعال تعال تعال إلي. اخرج حالا من وسط النار. تعال تعال تعال إلي. اخرج حالا من وسط النار. قل له ارحمني انا الخاطي واخضع واتمسك بالعشار. اخرج من النار واترك العار. اخرج من النار واترك العار. وتعالى انضم مع الأبرار مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. أنا ملك الفادي اللي فداني وبصلبه وموته أحياني. حررني وبدمه شراني انكسر الفقر. يلا قول معايا قول معايا. أنا ملك الفادي اللي فداني وبصلبه وموته أحياني. حررني وبدمه شراني انكسر. يلا قول تاني. مجدا ليسوع مجدا ليسوع. شكرا ليسوع مجدا ليسوع. حمدا ليسوع. هاليلويا هاليلويا. انا ملك يسوع. هاليلويا انا ملك. أنا صليب وانا هطبع وتعلم وطريقي بيروح. يلا معايا يلا معايا. انا ملك الفاتح اللي تقلق عن كل العالم بألام للصليب وانا هطبع وتعلم وطريقي بيروح. يلا قولوا معانا مجدا ليسوع. لحياة الطاعة في إيماني لحياة البر العملية. أنا ملك الفاني لدعاني من شر أراضي العبودية لحياة الطاعة في إيماني لحياة البر العملية مجدا. Run me.